للعام 30 بعد 400,000 من الهجرة، قال في الحكم على علي بن حسن: أظنه إخوانيا متسترا في وقت شيخه، وهو قريب من الشيخ الألباني، فكان يتستر بالإخوانية ويظهر السلفية، فلما رحل شيخه كانت فرصة له. هذا الذي أظنه، رجل لعاب لعاب، هكذا قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى. الشاهد يعني بارك الله فيكم أنه كما قال شيخنا أيضا فيما نقلته هنا أيضا، لما سئل عن أبي الحسن ومحمد حسان وأبي أسحاق الحويني هل الأصل أنهم سلفيون، فقال لا، إنما هم إخوان وتربية الإخوان، إنما هم من الإخوان وتربية الإخوان، إنما في الأصل إخوان ومن تربية الإخوان، هكذا قال. فهذا لا يعني لا نستبعده في حق علي الحلبي، في حق مشهور. والله تعالى أعلى وأعلم. ومن أراد المزيد من التفصيل فليرجع إلى ما ذكرناه في الحدود الفاصلة، وإلى كذلك كتاب أخينا الشيخ الفاضل أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، وهناك كتاب تحت الطبع الآن لي قد قرأت أغلبه على شيخنا الشيخ ربيع، وقد قرز له شيخنا الشيخ حسن حفظه الله، وقد نزل عدة مقالات في سحاب منذ يقرب من عام أو يزيد، وهو الذي سميته البيان لغلو علي الحلبي في رسالة عمان وفي دفاعه عن أهل البدع والبهتان. فيعني إن شاء الله لعلكم فيه أيضا المزيد من البيان عن حقيقة منهج علي الحلبي في موقفه من رسالة عمان التي تدعو إلى وحدة أخوة الأديان، وأنه يمالئ هؤلاء ويتمحل في الدفاع عنهم بغير حق. نسأل الله أن يكف شره عن المسلمين وعن السلفين الصح، وأن يرده إلى الحق، وإن كان يعني ما يظهره من العتو والعنت مع أهل الحق يجعلنا لا نظن هذا، وإن كان هذا ليس على الله ببعيد، هو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن حربه الشديدة التي يعلنها الآن على دعاة الحق وعلى العلماء السلفيين من خلال منتدى كل السلفيين لا تبشر بهذا، بل تؤكد ما قاله لي الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى في مكالمة قد جرت بيني وبينه حول هذا الأمر من فترة. قال لي: لما جاء علي الحلبي إلى الكويت جالسنا معه أنا وبعض إخواننا من طلبة العلم هناك نناصحه، فإذ بنا نجد منه العنت والكبر الشديد عن الرجوع إلى الحق، وجدناه متكبرا مستعليا عن قبول الحق، هكذا قال الشيخ فلاح حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يكف عنا شر هؤلاء من أهل النفاق ومن أهل البدع. وكما ذكرت في الخطب التي قد عقدتها الأسابيع الماضية التي سميتها بالتحذير المبين من صفات المنافقين، ذكرت أن النفاق أسرع تسربا إلى أهل البدع والأهواء، ولعلنا نبين هذا إن شاء الله بمزيد من التفصيل في خطب تالية. يعني في الغالب يتسرب النفاق إلى أهل البدع والأهواء، خاصة إذا كانوا من المخاصمين الذين يخاصمون على بدعتهم ويؤصلون لها ويظهرون الحرب المعلنة على علماء الحق والأهل الحق، في الغالب يتسرب فيهم النفاق، فلهذا هم أحوج أن يخافوا على أنفسهم من هذا المصير. هذا مصير سيء أن يختم لأحدهم من نفاق والعياذ بالله. فلذلك علينا أن نحذر من البدع، فإن البدع بريد الكفر، وأقول إن البدع بريد النفاق. إن البدعة بريد النفاق، وأخطر ما أخطر ما يكون من أحوال هؤلاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا من شر الناس، يعني يأتي إلى السلفين بوجه ويأتي إليه إلى أصحابه من الحزبين بوجه، يريد أن يمالئ هؤلاء أن يمالئ لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، كما قال الله عز وجل مذبذبين مذبذبين، هذا حال المنافقين. فعلينا أن نحذر من هذا المصير وأن نحذر من هذه الطريقة. فما من أحد طعن في إمام من أمة السنة وطعن في صاحب حق حتى ولو كان صغيرا ولم يرجع عن هذا إلا وعاقبه الله عز وجل بأن يفتن في دينه، أن يفتن في دينه وأن ينحرف انحرافا كبيرا عن الصراط المستقيم. هذه سنة الله، كما قال ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة، وإن عادة الله، وفي لفظ سنة الله، إن سنة الله مع منتقصيهم معلومة. وذي رأيناها وشهدناها. كم من شخص ضل وانحرف بسبب يعني طعنه وغمزه وحربه الأهل الحق. فلذلك علينا أن نسأل ربنا جميعا الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأن لا نغتر بأنفسنا وأن لا نغتر بحلم الله على هؤلاء، فإن الله يصبر سبحانه، يصبر على هؤلاء ولا يعجل بعجلة أحدنا. يعني هذا ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه له سنن لا تحابي أحدا، ولا يعني أنه سبحانه يمهل هؤلاء أنه سبحانه يعجز عنهم، لا يعجز سبحانه، إنما سبحانه يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار. فعلينا أن نلتزم أصول منهج الحق وأن لا نلتفت لدعاوى المناوئين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن مشيئة الله الكونية اقتضت هذا لحكمة، لحكمة الابتلاء حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فالله عز وجل قادر على أن يمنع هؤلاء عن غيهم وعن حربهم لأهل الحق وعن استخفافهم بأهل الحق. فكما هو معلوم أن علي الحلبي الآن يستخف هو أتباعه بثلة من العلماء الكبار ويصفونهم بأخس الأوصاف التي لا يوصف بها أهل البدع، يعني قد بل أنا أقول هذا على سبيل الشك، نقول على سبيل التحقيق أن علي الحلبي وأتباعه في منتديات كل السلفيين يعني لا يتورعون عن ذكر العلماء الكبار وعلى رأسهم الشيخ الإمام، فضيلة الشيخ الإمام شيخنا ربيع بن هادي المدخلي، بأسوأ الذكر ويطعنون فيه بأسوأ الأوصاف، وفي الوقت نفسه تجد أنهم يعظمون ويمجدون الحويني ومحمد حسان ولا يقبلون أي كلمة طعن أو تحذير فيهم. نعم. فعلينا بارك الله فيكم أن لا ننخدع بهؤلاء، وأن نعلم أن مصيرهم مصير من قبلهم إلا أن يتوبوا إلى الله، إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا عما هم عليه من هذا الكيد الأهل الباطل، من هذا الكيد الأهل الحق، وأن يسلكوا مسلك أهل الحق. في التوبة والإنابة.